الرحيم نحمده ونشكره ونستغفره ونستعينه ونستنصره ونشهد انه لا اله الا هو رب العالمين ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله امام المرسلين وسيد المتقين صلى الله عليه وعلى الهادين وصحابته الذين نصروا الدين وعلى من صار على سبيله الى يوم الدين ولا فقد تقدم ان من شرط الاعمال ان يكون ان تكون على اساس الاتباع واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب شرعي في امور الدين ومستحسن في امور العادات. وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا الامر كما هو في القران الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم مطيع الاجتهاد مطيع الاجتهاد التصديق لانه صدق رسول رب العالمين ومشاهد من جهة الطاعة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومشاهد من جهة العمل الذي أتاه على رب ذلك تجتمع له الخير وروافده فكثرت بذلك حسناته وطالت بذلك بركات أعماله والذي قصد الامتثال على هذا الأساس هو الذي يعد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذ قد أتى الأمر على كمال وجاء به على كمال وذاك هو شرط الاتباع. إذن فلا بد من هذا الأمر. ثم إنه الذي اتبع صلى الله عليه وسلم في العمل فما يتبع في العمل يتبع في اعتقاده ذلك العمل. حينما أتى في العمل يجب عليك أن تعتقد بأنه على حال. هذه الأعمال ليست كلها على درجة واحدة خيرا كانت أو شرا. فمن الأعمال ما ينتهي أمره عند فعله وأجره عند إيقاعه. ومن الأعمال ما يكون في الزمان فقد يموت المرء لكنه أعماله لن تموت. وهذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فعلم من هذا أن هذا الأمر يجب أن نعتقده في الأعمال التي هي على هذا الوصف سن السنن الحسنة. فهذا أيضا من باب الطاعة نطيعه في الطاعة نكتسب الخير من جهة الطاعة نكتسبها من جهة العمل ونكتسبه من جهة المعتقد. الأعمال التي لا ينقطع خيرها نصوص عليها وهي كل عمل يبقى فيتبع به الخلق بعد موت صاحبه. مين عمل صالح من علم ينتفع به ومن ولد صالح يدعو له. فعلى المسلم أن يعتقد هذا الأمر وأن يستحضره عند الأعمال ليتمم الله له سبحانه وتعالى نوره ويزيده من فضله. وكذلك أيضا في الأعمال السيئة إن الأعمال السيئة أيضا ليست على غرض واحدة. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فعليه مثلها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. من زرع عادة سيئة في الخلق فاتبعه الناس عليها سواء بالفعل أو بالقول فإن ذلك يستمر شره إلى يوم القيامة. وعلى هذا الأساس وخوفا من شر هذا العمل كان الطرف الصالح يستخدم الفتاوى ويسيرون منها خوفا من أن يسنوا أمرا يجب الناس من بعدهم فيتبعونه فيه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. في الحديث: ما من نفس تموت إلا على ابن آدم الأول بسببها، وذلك لأنه من القتل. هذا أمر يجب أن ينتبه له الاتباع. قال الله أن يعتقد في العمل الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا بأنه كذلك. الأعمال ليست كلها على درجة واحدة. إذا فالاتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون في طاعة الله تعالى في أمرين، وفي الإتيان بالفعل كما أتى به، هل الاستيانة ولا مطلع إلا بإذن، وأن يعتقد من جانب العمل ما اعتقده صلى الله عليه وسلم من غير استيانة ولا مطلع. وعلى هذا فإن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد عليها محبة الله عز وجل. وليكن تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من أراد محبة الله تعالى فعليه باتباع سيد المرسلين يجري على كمينه الظاهر والباطن، إن ذلك هو الذي يكسبه هذه المنزلة العظيمة. ثم مع كل هذا فإن المخالف لهذه السنة لن يأتيه بعد ذلك إلا فتنة. قال الله سبحانه وتعالى: لاحذر الذين يخالفون عن أمره أو تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة السنة يكون بإحداث البدع، إحداث البدع في الدين، وخاصة في أمور الاعتقاد، كما يظن الناس كثيرا في الزواج وغيرها من أمور ما أنزل الله بها في القطار في شأن المريض وفي شأن الأرملة وفي شأن المولود وفي شأن العيشين وفي شأن العبادات والقربات والصدقات. وكل هذه الأشياء قد ذكرها من البدع ما لا يعلمه إلا الله. يرى كثير من الناس أن الذي سيستقبل قبل أن تخرج نفسه وتلك بدعة، لا يستقبل الله من قبله إلا بعد خروج المسلم، وكفى الميت لا يقاس في الأصل، وقد رأى قوم أنه سنة. ثم الناس بعد ذلك يصبون الماء على قبل الميت وتلك بدعة. ثم الناس يجتمعون على اليتامى والأرامل ليأكلون من طعامهم وتلك بدعة، والناس حرام وطعام وسحر سواء دعوا أو لم يدعوا تلك بدعة اشتقرت فأسست الدين فدمرت ما بني عليه. هذا الأمر من بدعة البدع، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قد شاعت البدع في هذه الأمور كلها، وهذا معروف عند الناس. ثم أدخل البدع أيضا في العلم، وأدخلوه في الحقيقة، فكانوا يذهبون إلى ما نحاه الإسلام من صفات الجاهلية في عدم كفر عظم الذبيحة وما شابه ذلك من البدع مما هو محمود. وذلك كله فيه مخالفة للسنة، ومخالفة السنة فيها فقد الأجر وفيها سقوط البلاء. فقد الأجر من جهة ما تقدم من زوال وصف الطاعة، ومن جهة مخالفة الرسول في العمل، ومن جهة مخالفته في المعتقد. فجاء الشر من جهات كثيرة. فعلى الناس أن يصححوا عقيدتهم وأن يصححوا أعمالهم وأن يزنوا طريقهم بميزان النبوي، فما جاء من هذا السبيل قبلوه، وما هو لأمارس من ذلك تركوه. وليست الجهة كلها متحدة في مسجد المصائب، فالذي يفعل الشيء ويعلم بأنه بدعة ليس كالذي يفعل وهو أنه سنة، لهذا الذي يفعله وهو بدعة جاءه الشر من الجهة الواحدة، والذي يفعله ويجوز أنه سنة ودين قد نسب لله ما لا ثالث له به علم وأتاه السلم من جهتين، هذا الشيء يجب على الناس أن يتنبهوا له. فضوابط الشرع ثابتة في كل فعل من أفعال البشر وحركاتك وسكنتك ونظراتك، كل ذلك محسوب، وأشد الأعمال ما بقي بعض صاحبين ذلك يقول ويتكلم بهذا الموضوع: إن الذي يسرق الدرهم ليس كالذي يرم في الدرهم الزائف، لأن الذي يرم في الدرهم الزائف وينصره في الناس فساده لا ينتهي وشره لا ينقطع، والذي سرق الدرهم تبقى مصيبته محصورة في فعله وينقطع الذنب بفعله ولا يتعداه إلى ما سواه. ذلك فلا بد أن يعلم الناس بأن هذه المصائب وهذه البدع وهذه الأشياء التي أحدثها في دين الله الله ورسوله منها براء على الناس أن يصححوا مسار عقيدتهم وأفعالهم وأن يصلحوا إلى ربهم في هذا الشأن ليتقربوا إلى الله بذلك ولتكثر عليهم روافد الخير. أصدقنا أن هذا من جهة الطاعة ومن جهة الامتثال ومن جهة المعتقد وغير ذلك من الفوائد التي تكون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هذه الأشياء التي ترونها يعجبها الناس وتوكل فيهم المصائب إلا من جهة المخالفة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أستغفر الله لك يا أمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن صار على سبيله إلى يوم الدين وبعد. فإن الله قد يكون ناشرا للفساد وهو لا يقصده، كالذي يعلم أولاده الغيبة يعلمهم النميمة ويعلمهم الحسد والكذب، فهذا منتشر في البيوت والمجتمعات، فيجلس الرجل أمام الأولاد وغيرهم ممن يقتدي به من النساء وممن يتبعه يقتدي الناس ويذكره بالأشياء السيئة ويثير فيهم الصفات الحميدة وينصر ذلك في نفوسهم وعقولهم حتى إذا جلبوا على الأمر تركبهم فيهم ذلك الوقت وأدوهم من مستحسنات المجالس ومن مستملحات الحديث، فذهبوا في هذا طول حياتهم حتى اتصفوا به، وهذا من باب مسيرة جيلة ومن باب من سنت سنة السيئة، في استفهامه هذه السيئة منك إلى من بعدك ثم من بعدك إلى من بعدك، فإن هذا الشر لا ينقطع حتى ينقطع. من هنا يجب على المرء أن يفرق ما بين مقامة الاهتداء ومقامة الحديث، لذلك قال ربيعة رحمه الله بن فروق من الجميع في الزهري حين راه قدمت لباسا لا يحجبه، فقاله يا محمد محمد بن مسلم الزهري إننا لسنا مثلكم، إن الناس يقتدون بكم، فانظروا ماذا تعملون، فنحن نقول القول من شاء أخذه ومن شاء تركه، وأنتم إذا قلتم وفعلتم اتبعتم الناس، فانظروا ماذا تفعلون. ولذلك من نخر شيئا بحكم الاقتداء به فإنه يعد ممن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا كان لا بد للمريض من أن يفعل الفاحشة فليقصرها على نفسه ولم يحمل غيره، وليقف الشر عند عنده ولا يصرفه إلى من سواه. ذلك ابن الجلسة وهو يكذب، ثم الأولاد يتعلمون من خشيته، ثم بعد ذلك يصير الكذب عندهم عادة، ثم يصير الكذب عندهم جهاء ومكرا. هذا من الذين ينصرون الجزيرة وممن يسنون السنة السيئة، ونحن ملزمون بتبليغ هذا الدين وحمايته وحفظه على قدر ما نستطيع. لا كنا نزعم الحكام ونقول بأنهم أجرموا وقد أجرموا فعلا، فإن الذين يجرمونه فإن الإجرام ينقص علينا وصفوف كلنا، ينقص علينا كلنا، لأننا لا أحد يهمه أن يقول يقيم لهذا الدين قواعدا، ولا أن ينصر حصاره حميدا، ولا فضائله كريما، ولا يهمه أن يسمع منه الناس ما يقولون عنه من شر. والاستخلاف بالدين ليس سهلا في مقام التربية، والاستخلاف بشرع الله تعالى في النصر ليس أمرا عجيبا، إذ قد يراه هذا بين كله لذاك، ثم يستمر الشر إلى غير نهاية، والمرء مبتلى بالاقتداء. فإذا رأى الذين تنظر إليهم العيون بالاحتضان، فربما انهزمت نفسه أمام السر أمام صلابة الإسلام، فيقول هذا فلان يفعل، وإذا فلا أتبعه، وهذا فلان يقول، ولما لا أقول؟ هذا من باب من سن سنة سيئة، والسنة السيئة لا تكون فقط في إنشاء السنن والبدع، بل قد تكون في نصر هذه الجزيلة للنفوس، لأن كل ما مضى عليه وتقدم ثم تبعه من بعده بثمن ذلك للسنن السيئة في المجالس. وإذا اتخذ شغل الشرع عادة في شهره فذاك حرمه الإسلام، فذلك من باب السنن السيئة. ألا ترى الآن كيف كنا المتقدمون جرائم وجرائم ولم يستطع الإنسان أن يمحوها الآن؟ ماذا يفعل هؤلاء في قبورهم الآن؟ وكل يوم تأتيهم أعمالهم السيئة نازلة عليهم وهم في قبورهم. هذا أمر خطير، لذلك فالنزع يجب أن تنقطع، والمناقل يجب أن تنقطع، وإن كنت مبتلا فحاذر من مقام الاهتداء ومقام الاهتداء. وهذا معروف، فأكثر الذين فتنوا فتنت رؤوسهم، أي رؤوس أسرهم ورؤوس أحوالهم، ومن يدبر أمرهم. وهذه البدع ترونها، ومن الناس من لا يقول لحم الأضاحي إلا بعد ثلاثة أيام، ومنهم من يذبح الذبيحة فلا يريد أن تموت عند باب المسجد، ومنهم من يفعل ومنهم، ومنهم من يقول بأن الله إذا لم يفعل هكذا وكذا ينزل عليه الحول. يسندون التأثير لأمور اختلفت أسبابا، ولو كانت أسبابا عادية لقلنا هذا حد العقل العلمي، ولكن يسندون إلى أسباب منكرة وأمور عجيبة، فيقول إذا لم أفعل كذا وقع كذا. وهذا أمر عظيم وخطير، لأنه ليس من باب اجتناب المسببات إلى الأسباب العادية مع ما فيه، بل هذا من باب اجتناب المسببات إلى أمور لم تقع منها لا في عادة ولا في الصرف. وهذا من باب اجتناب المسببات إلى الأسباب عن طريق الابتداع واتخاذ الغيب ذريعة، لذلك مع أن الغيب لله وحده. أيها الناس، من جلس فليعلم ماذا يقول، ومن فعل فليفعل ماذا يفعل، فإن الناس يقتدون ببعضهم يقتدي بعضهم ببعض، حتى إذا وقعت الأمور واستوت جراءت الأيام وتوالت والأمر ماض على هذا السلم، وفي هذا من الصبر ما لا يخفى. فعلينا جميعا أن نسعى لاحترام هذا الدين وتقديسه وتقديره على قدر المستطاع، فليس من فعل الفاحشة الدائمة كمن فعل الفاحشة الخاطرة. والله سبحانه وتعالى يتولى أمورنا فيجب سبلنا. اللهم اغفر عنا وارحمنا.